يقول واحد كتب عقد في شركة وكتب إنه ما ينفعش يشتغل في أي مكان آخر بعد الظهر، هل يجب عليه أن يلتزم بهذا العقد؟ نعم، فالمسلمون عند شروطهم، وهذا الشرط صحيح. نعم، لأن مسألة الإجارة والوكالة والبيع ونحوها من عقود الأصل فيها صحة الشروط إلا ما ناقض الشرع، فالأصل في العقود أو الأصل في الشروط في العقود الصحة على قول عامة الفقهاء خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. وعليه فما دام قد اشترط على نفسه هذا الشرط أو رضي به فيجب أن يلتزم به، فالمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ كأنه يعترض على الجواب ويقول كيف يكون الشرط هذا صحيحا. قل له يا أخي أنا قلت لك الأصل في الشروط الجعلية، أنا يعني ما أحببت أن أعقد الكلام عليك، لكن الشروط عندنا تنقسم إلى قسمين، شروط شرعية وشروط جعلية. شروط شرعية وشروط جعلية. شروط الشرعية اللي ثبتت بالشرع، ومن ذلك مثلا في باب البيع والإجارة ونحوها ضرورة التبيين. أنا بسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يعني أنت تبيع لي سيارة تقول لي خلي بالك السيارة دي مغيرة باب، لا مغيرة رف، لا مدهونة مرة، أو نحو ذلك، يبقى ده شرط لصحة البيع إن أبين. طيب يبقى ده شرط شرعي أو شرط جعلي. يعني إيه شرط جعلي؟ ما يجعله الناس بينهم في أمور معاملاتهم وعقودهم. أنا أقول لك يا أخي تقبل أن تعمل عندي بشرط كذا، أنت مخير بين القبول وبين الرد، فإذا قبلت عليك أن تلتزم بهذا الشرط، لأن المسلمون عند شروطهم. ولم يجعل أحد يدك في حديد لكي توافق في البداية ثم تقول بعد ذلك هل أنا عبد عند هذا المستأجر. أنت من الأول مخير، أنت حر من الأول تقبل أو لا تقبل، فإذا قبلت لزمك أن تلتزم بهذا الشرط، لأنه هو في الأول كان صادقا معك واشترطه عليك. فأنت أمامك أحد أمرين، إما القبول بالشرط والالتزام به فيما بعد أو الرفض. لأنك لو قلت أنا أقبل ثم بعد ذلك لا ألتزم، هذا من باب الغدر والخيانة. والله تعالى يقول أوفوا بالعقود، والعقد شريعة المتعاقدين كما هو معلوم. فأنت في الأول لم يجبرك أحد على الموافقة على هذا الشرط، وأنت كنت بالخيار توافق أو لا توافق. وإلا بقى لو قلنا بأن كل شرط يضعه إنسان على الآخر يقول أنا موافق ثم بعد ذلك ينقض عهده ولا يفي بهذا الشرط، ستضيع كل المعاملات التي يمكن أو يلزم أن يكون لها شروط. فالحاصل نحن أمام الآن شرط أنت ارتضيته من الأول، فيلزمك أن تقف عنده وتعمل بمقتضاه، وإلا كان نوع غدر وخيانة لا يرضى به الله عز وجل. ونبي سلم يقول المكر والخديعة في النار، ومن غشنا فليس منا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.